أنا زعلتك في حاجة، طب إيه يا حبيبي هي؟ بتداري عينك ليه لما بتيجي في عينيا؟ وحكايتك بس إيه؟ فيك حاجة مش عادية. متصعبهاش عليا، أنا مصمم مش ماشي قبل ما تتكلم. مقدرش أسيبك تتألم ساكت يا حبيبي ليه؟ أنا ضايقتك، طب قلت حاجة ما تتقالش. مش ماشي ولا سايبك تمشي قبل ما افهم في ايه. قولي حبيبي بصراحة، ومشاعرك ليا سيبها. الدمع اللي في عيونك عرفني ايه سببها. عينيا لكن حاسس بمسافة بينا، في حاجات غالية علينا بتضيع يا حبيبي منا. عايز تعاتبني عاتب، طب ليه عمال تفكر؟ ما هو ده الوقت المناسب قبل الأحسن ما تكبر. يا حبيبي سايبني ليه؟ عايش في الحيرة دي، وإن كانت غلطة مني يبقى حقك علي. أنا مصمم مش ماشي قبل ما تتكلم. مقدرش أسيبك تتألم ساكت يا حبيبي ليه؟ أنا ضايقتك، طب قلت حاجة ما تتقالش. مش ماشي ولا سايبك تمشي قبل ما أفهم فيه.